ولا بيمشوا ولا بيمشوا بسكة موت ودمار ورعب دمار ورعب والعالم كله يرعاهم لا بيهملهم ولا ينساهم والعالم كله يرعاهم لا بيهملهم ولا ينساهم ويهنيهم بأعيادهم ويهنيهم بأعيادهم ويأفرحهم ودنياهم ويأفرحهم ودنياهم. أنا الطفل الفلسطيني حملت الهم من بدري في عالم كله ناسيني مغمض عينه عن جمالي. أنا الطفل الفلسطيني حملت الهم من بدري في عالم كله ناسيني مغمض عينه عن جمالي. أنا صابر أنا صابر أنا صابر أنا صابر أنا صابر أنا صابر لغير الله ما بشكي لغير الله ما بشكي. بيجي العيد في قلوبنا نار الفراق تحرقنا أبويا شهيد رحل عنا وسلى بغربة انهشنا وبيتنا تهدم وصرنا بلا مأوى تعربنا وبيتنا تهدم وصرنا بلا مأوى تعربنا وصار الحزن اصحابنا وصار الحزن اصحابنا في ذكرى حلوة تجمعنا في ذكرى حلوة تجمعنا. يا عالم يلي ما بيحس أنا شو ذنبي قولولي ما بدي شيء منكم بس لا تحرمون الطفولة. يا عالم يلي ما بيحس أنا شو ذنبي قولولي ما بدي شيء منكم بس لا تحرمون الطفولة لا تحرمون الطفولة. في ليلي نمت وشفت بحلم منامي كله أمل وسلم شفت بحلم منامي كله أمن وسلم صحيت ومكتم حلمي صحيت ومكتم حلمي عصوت القصف لون الدم عصوت القصف لون الدم. أنا حصبر ومش حنسى جروح ألامي وعذابي وناس ما ترحم وتكسى وتحكي عني إرهابي. أنا حصبر ومش حنسى جروح ألامي وعذابي وناس ما ترحم وتكسى